السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ليس من عادتي أن أدخل في جدل حام بين الناس الآن، ولكني رأيت أنني من الممكن أن أنوه على عدد من النقاط المهمة، وإن كنت أعلم يقينا أن هذا الجدل لا يمكن أن يحسمه واحد مثلي. هناك جدل بين الناس الذين يعتبرون أنفسهم خدام للمشروع الإسلامي حول تجربة تركيا وأردوغان بالذات الحزب الإسلامي هناك. فمن الناس من يقول يا إخوة هذا يتدرج، وهذا يعني والنجاشي، ويستدل ويذكر النجاشي، وربما كبرت معه واستدل بقضية الصحابي الذي قبل رأس ملك الروم حتى يطلق الأسرى من المسلمين، أو يستدل مثلا بقول بعض الفقهاء أنه يجوز للمسلم الأسير أن يقاتل مع الكفار كفارا آخرين لمصلحة إخراجه من الأسر. وطرف آخر يقول له، يقول لا يا أخي، الرجل حكمه إسلامي أصلا، ومسألة الديمقراطية ما ديمقراطية، لا هو الديمقراطية بنطاقها التنظيمي لا تخالف الشرع، ويبدأ يستدل باستدلالات معينة. وطرف ثالث يقول لا، الرجل علماني أصلا ولا فرق بينه وبين أي علماني آخر، فلا داعي للحديث عنه كنموذج إسلامي مشرف. وطرف رابع يقول لا، هذا الطرف عنده خطاياه الكثيرة، ولا شك التجربة التركية خصوصا أردوغان الرجل عنده خطايا كثيرة، ولكنه من أفضل الموجودين، بل هو أفضل الموجودين حاليا في تركيا. أما رأيتم المرشحين ضده، واحد كله يسب المهاجرين ويريد أن يخرجهم، وقبله تركيا كان الحجاب فيها ممنوع، ومرشحة أمامه تقول مشروعي إزالة الحجاب، وهو رجل ليس كذلك. ثم أصحاب هذا التيار اختلفوا على قولين: التجربة تحسب على أنها تجربة إسلامية متسامحة، ولا تحسب أنها تجربة علمانية. طيب، عموم النقاشات لماذا هي ليست مثمرة؟ لأنها لا تبدأ من نقطة البدء، من تحرير البحث العلمي في الموضوع. ما مأخذنا؟ ما هي العلمانية؟ وما هو الإسلام؟ وما هو الحكم الإسلامي؟ وما هو الحكم العلماني؟ وما معيار الناجح عندنا؟ وما معيار الفاشل؟ إذا حررنا هذه المصطلحات سنبدأ نفهم الموضوع، ثم سنتناقش أيضا في حكم التكفير. ثم هذا الإنسان حتى الذي يكفر المرتد أو الكافر الأصلي ممكن نتعامل معه تعامل مصلحي مقارنة مع إنسان أشد منه؟ حقيقة بسبب عدم تحرير هذا البحث تجد أن من الناس من يقول لك هو حكم إسلامي واو، ثم يستدل لك الموضوع حكم الروم، فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس، ممكن يستدل به من باب أولى، يقول لك طيب يعني بما أننا فرحنا بالنصارى نصرتهم على المشركين، فمن باب أولى أن نفرح بنصر إسلامي بين قوسين عليه مآخذ كثيرة على علماني متوحش، أو علماني معتدل في قول على علماني متوحش. طيب، لنبدأ البحث من البداية، من بداية البداية، ونتحدث عن هذا الرجل بنفسه أصلا. هل عنده يصح تقسيم علمانية وإسلام؟ ولماذا الناس يرون نموذجه نموذجا ناجحا أصلا؟ ولماذا له قواعد في التعامل معه خاصة لا يتعامل بها مع غيره، كما سنبين ونشرح، وسنتكلم ما هي إنجازاته الحقيقية على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الحفاظ على الهوية الإسلامية. وهل ما يقال هو مبالغات أم هو واقع أم هو كذب محض، أم أن الواقع أجمل مما حتى يصور لنا؟ لنبدأ منذ البداية، لنبدأ من البداية، ليس منذ البداية، من البداية.